هذا يقول أو تقول، هذا اللي قاله من النساء، تقول: ما حكم من يضرب زوجته بغضب؟ يعني يكون بينهم سوء تفاهم مثلا، وهو لا يتحدث إليها، يعني مخاصم زعلان ومشغول مع أصدقائه، وعندما تسأله أين كنت يقول لها: ليس لك دخل في أموري، فتكون حزينة. هو عندما يكون معها يكون صامت لا يتحدث إليها، وتبدأ المشاكل وهي ترفع صوتها وهو يرفع صوته ثم يضربها. ما الحل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الحل يا بنتي، إن كان يضربك روحي تعلمي في نادي من أندية الرياضة، فإذا ضربك فاضربيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. لأنه لو عرف أنك أنت أقوى والله ما يستطيع يمد يده، لكنه مد يده لأنه رآك ضعيفة، وهذا دليل على خسته ولا شك. كون الرجل يضرب زوجته ثم بعد شوي يجي ينام معها على الفراش، الله أكبر، وين الرجولة؟ أنت قبل قليل تضربها وتشتمها وتسبها وتلعنها و وبعدين تجي عند الفراش، ما شاء الله حاجتك. ها، اتق الله يا عبد الله. يا أخواني، والله ضرب الزوجات حرام، شتم الزوجات حرام. اسألوا أنفسكم: هل ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجة من زوجاته؟ يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما في أهله، في عائشة رضي الله تعالى عنها، وكلنا نعرف قصة الإفك. قصة الإفك مشهورة معلومة، اتهمت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها تهمة في شرفها وهي في عصمة نبينا، فهذا اتهام لمحمد عليه الصلاة والسلام وعرض محمد صلى الله عليه وسلم. تأثر النبي كثيرا وبكت عائشة، كانت فقط تبكي. ماذا فعل الرسول؟ جاء يضربها، جاء يسبها، جاء يشتمها، والله ما فعل شيئا من ذلك، بس كان يدخل عليها يزورها في بيت أمها وأبيها ويقول: يا عائشة، إن كنت أصبت شيئا من ذلك فاستغفر الله. إخوان، المسألة خطيرة جدا. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام، وعائشة ما ترد وتبكي. ايش تقول؟ تقول: لا انا ما فعلت. هي ما تريد ان تقول هذا لانها هي ارفع من هذا المستوى بكثير، لكن الفتنة انتشرت في المدينة يا اخوان وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يتحدث: عائشة فعلت كذا، عائشة فعلت كذا. فسكتت عائشة وما اجابت ابدا، الا بعد ايام نزل الوحي وأنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها. بكت عائشة. عائشة ما كانت تنتظر أنه قرآن ينزل، أنه بس خبر من جبريل يكفي. لذلك تقول: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى في الدفاع عنها والذب عنها. يا أخوان، لكن اعرفوا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المصيبة العظيمة. هل صرخ في وجهها؟ هل سبها؟ هل شتمها؟ هل عيرها؟ هل ضربها؟ لذلك أقول: اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في النساء. وقلت لكم كلمة قبل يومين: والله هذه المرأة ما حلت لك ولا أنت حللت لها إلا بكلمة الله تبارك وتعالى. فلذلك أوثق الشروط أن توفى شرط فيه اسم الله تبارك وتعالى. لذلك اتقوا الله في النساء، وهذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، واستوصوا بالنساء خيرا. هذا هو الأصل يا أخوان، مو أنك تكون عنتر على هذه المرأة الضعيفة المسكينة لأنها ضعيفة، لأنها مسكينة. أنت ما شاء الله تفتل عضلاتك عليها، ثم اسمع يا عبد الله، هي تقول الآن أنه يرفع صوته وترفع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، الشديد يا أخوان مو الذي يسرع الآخر، احنا عندنا الشديد يعني القوي الذي يغلب خصمه، لا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هذا الشديد يا عبد الله. فكن شديدا، كن قويا في دينك، كن قويا في إيمانك، واتق الله في هذه المرأة الضعيفة. تقول السؤال الثاني، خلنا نخلص من أسئلتها بعدين، الأسئلة كلها عندك أنت، أنت تختار ما تريد. تقول ما حكم أخ يشتم أخته، شوف سبحان الله، لا ويلعنها ويصفها بأبشع الأوصاف وهي بنت طيبة لا تؤذيه، بل هو يكرهها ويقول أيضا أنه ليس لها وراثة من أبيها، ما شاء الله ما شاء الله، لأنها ستتزوج، علما بأن هذا الكلام حصل من فترة قصيرة وهي الآن متزوجة، وأيضا كان يشتم أباه وأمه أعوذ بالله ويلعنهم، وكان قاسيا جدا جدا جدا معهم. تقول وهو لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين، الله المستعان، أريد حلا. حلا ادعو الله عز وجل أن يهلكه، والسلام عليكم يا بنتي. هذا يعني ينصح حقيقة، إذا في طريق للنصيحة ينصح هذا الرجل فليتق الله، وإذا ما في طريق اشتكي عليه عند الحكومة يا بنتي. نعم اذهبي إلى القضاء حتى لو كان القاضي كافرا، اذهبي إليه أنه هذا يمنعكم الميراث، وأنه هذا يسبكم، وأنه هذا يشتمكم، حتى يأخذوه يحطوه في السجن حتى يتأدب، لأن بعض الناس ما تنفع معه الموعظة لكن تنفع معه الشدة. Our first question was الله يعينك يا شيخ. First question a sister asked concerning her husband. She said that my husband beats me whenever we have and we have any misunderstanding between ourselves, and it's possible that he doesn't speak to me for a period, and he is constantly busy, and then when he comes home and I ask him concerning where he is, he said don't ask me concerning where I've been, that's my affair, and ask me concerning that. And then when we have a disagreement and an argument, voices are raised, and then my voice is raised, his voice is raised. And then, eventually he beats me. What is the resolve to this issue? Sheikh said, the best way for you to resolve the issue is that you likewise go to the gym, get training, get yourself fit, and when he beats you, you beat him back. You mentioned that you should fear Allah subhanahu wa ta'ala. These individuals should fear Allah, because the only reason that they're beating is because that he sees her to be weak. That if he believed, he said, wallahi, if he saw that you were stronger than him, he wouldn't beat you. He said, anyway, these individuals should fear Allah subhanahu wa ta'ala. Fear Allah subhanahu wa ta'ala and know that this beating is haram upon him. The likes of that beating is haram. And when we analyze, many of them beat their wives, and then by the end of the night, they sleep with them, subhanallah. So he said, here we find that the messenger, if we were to analyze the way of the messenger, sallallahu alayhi wa sallam, we see that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was the best of the people in that regard. That the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, if one of you were to analyze the story of the ifk, the lie that took place with Aisha radiallahu anha, where it was said that Aisha had fornicated and so on. And subhanAllah, the people had abandoned Aisha, and Aisha radiallahu anha used to sit in her house and cry. She used to cry because of the fact that the news had become widespread around Medina, and many of the people had begun to believe it. To the extent that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam used to enter upon her and say, oh Aisha, if it is possible that something from that occurred with you, then make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala and seek forgiveness of Allah. And the Messenger used to say that to Aisha. If something like that did occur, or something from what they're saying did occur, then make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala for that. So here, concerning that, we find that Aisha used to remain silent and she wouldn't reply to him, and she would just cry in her house until Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran that was recited up until the day of judgment, freeing Aisha from this accusation and freeing Aisha from the likes of this lie. And here, when that was revealed, maybe Aisha was only thinking that maybe Jibreel would come and mentioned that she was free of it or so on. But here Allah subhanahu wa ta'ala revealed from in the book of Allah that which freed Aisha radiallahu anha from this tuhma and from this accusation. So she used to say that I used to believe, or I did not consider myself anything that Allah subhanahu wa ta'ala would reveal concerning my affair, the Quran. So here we find, anyway, the point is that the Shaykh is trying to make is that did the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, concerning that which Aisha was accused of, did he scream at her? Or did he shout in her face? Or did he hit her? Or did he curse her? Rather, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam just said the likes of those statements. Ya Aisha. If something like that did occur, then seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't curse at her. He didn't scream at her. He didn't beat her, anything like that. So we said, therefore, we say, fear Allah subhanahu wa ta'ala concerning the women. Fear Allah concerning the women. And know, as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the best of you are the best of you to your families, and I am the best of you to my family. So concerning that, likewise, we have the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, istawsu bin nisa'i khayran. Ya'ani, deal with and treat the women well. And likewise, the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, laysa shadidu bis-sur'a, that indeed, the one who is strong is not the one who overcomes the other person. Rather, the one who is strong is the one who is able to withhold himself and hold himself when he becomes angry. Therefore, analyze the manner of dealing with the likes of those situations. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam used to deal with them, and fear Allah subhanahu wa ta'ala concerning the women. بعض الإخوان يعني يرى أن المرأة أقل منه دائما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين. صحيح، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إيش الحديث يا أبو حكيم؟ ما رأيت ما رأيت إيش ما رأيت لا أولها ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أنت يلي حفظت الأولى أنها ناقصات عقل، احفظ هذه أيضا. هكذا كان يقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه. لكن الرجل يحفظ الذي له، والذي عليه لا يحفظه. أنت حفظت الأولى ناقصات عقل ودين، خلاص ناقصات عقل ودين آمنا بالله، لكن جيب الثانية حطها عندها يا عبد الله. جيب الثانية حطها عندها، أنها تذهب بلب الرجل الحازم العاقل. هذه المرأة التي هي ناقصة عقل ودين تذهب بلبك أنت يا أيها الحازم العاقل، تذهب بلبك تطيش أمامها. إذن أنت إيش تكون؟ ضعيف. أقل منها عقلا وأنقص منها عقلا يا عبد الله. يا أخوان، الرجل والمرأة، والله ربنا عز وجل يعني خلق المرأة للرجال وخلق الرجال للنساء. لذلك الله عز وجل يعني ذكر أنك إذا اتقيت الله في المرأة والمرأة اتقت الله عز وجل فيك، ربنا عز وجل يجعل هذا ما هو منك ولا منها، أن تتقي الله فيها وهي تتقي الله فيك. ثم انظر إلى الثمر، إلى الفروت. الثمرة ما هي؟ أنه سبحانه وتعالى يجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هذه من الله، لكن اللي منك أن تتقي الله فيها، تؤدي حقها وهي تؤدي حقك، ثم تكون المودة والرحمة والمحبة والألفة بينك وبينها. نعم. الله أكبر. So the Sheikh mentioned that many of the brothers, they mention constantly to the women that indeed I have not seen anyone, as the statement of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that is as deficient as you in your aql and in your deen, as occurs in the hadith, that you are deficient in your intellect, in your aql, in your intellect, and likewise in your religion. So they constantly mention that to the women, and mention that look upon the women as though they're less than themselves. But he said that they should likewise reflect upon the first part of the hadith. Because the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the first part of the hadith that I have not seen one that will remove the aql, remove the intellect of one of you. الرجل الحازم. And it removed the intellect of an astute, strong, intellectual, strong man. Of a strong man. Allahu Akbar. يقولون الإخوان إنه قبل يومين النساء غضبوا علينا لما تكلمنا عن التعدد. اليوم النساء يا إخوان. She said that the other night, يعني some of the women, they were angry when we spoke about polygamy. So he said tonight is their night, inshallah. He said نعم. So the beginning of the hadith mentions that there is nothing. I have not seen one remove the intellect or the mind of a strong intellectual man than the women. And then we have the second part of the hadith. So he said that Sheikh Hamad used to mention. So he said that Sheikh Hamad used to mention, if you're going to mention the first part, then add to it the second half. That here we have that woman removing the aql of an intellectual man. That necessitates that your aql is less than hers. So if you're going to mention the second part, then mention the first part likewise. So here the Sheikh mentioned, therefore, we should fear Allah subhanahu wa ta'ala as it relates to the women.